أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، من الآمر؟ الله جل جلاله هو القائل. قل، من المأمور؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن معه أتباع له. يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وقل لعبادي، أي المؤمنون، إذا قالوا مجادلين معلمين، أن يقولوا بالتي أحسن. ورد أن عمر رضي الله عنه سبه أعرابي جاهلي في مكة أيام أسلم، فغضب عمر وشتمه وهم بقتله، فنزلت هذه الآية وقل لعبادي أي المؤمنين من أمثالكم. قولوا آمين. وعمر على رأسنا يقول التي أحسن، إذا أرادوا أن يعلموا أن يرشدوا أن يوجهوا ينبغي أن يقولوا الكلمة التي أحسن، أما السب والشتم والتعيير وغلظ الصوت والتهديد فهذا ليس من شأن المربين المعلمين، لا بد وأن تكون كلمتك مشفوعة بكلمة عفى الله عنك أو غفر الله لك أو رحمني الله وإياك لو فعلت كذا لو قلت كذا، أما يا هذا يا أحمق يا جاهل هذا ما يجوز، لا يجوز أبدا. والخطاب وإن وجه إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم فإن أمته تابعة له، وهو حاشاه أن يقول السوء أو ينطق بالهجر أبدا، ولكن ما دام نبينا مأمورا بأن يقول التي أحسن فكيف بنا نحن؟ من باب أولى. ومعنى هذا إذا نصحت شخصا مستمرا على التدخين لا تقل له يا أحمق أو يا فاسق أو يا فاجر أو يا ضال أو يا كذا، قل له من فضلك لو تترك هذا التدخين، أنا أراك عبدا صالحا لو تعفي لحيتك أو على الأقل بعضا منها لتظهر رجولتك وتصبح ذلك المؤمن، فإن حلق اللحية مكروه، نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وحرمه. بهذه الأساليب تبات شخص يصلي ولكن أو يسارع لما يفرق، إيه أخي أنا أحبك في الله، ما تصلي هذه الصلاة، ما تثاب عليها، اطمئن إذا ركعت قل سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاث مرات أو خمس مرات وارفع راسك قل سمع الله لمن حمده، إذا سجدت ما تضع رأسك وترفعه، ما يريد الله منك هذا، ضعه على الأرض ومكن وجهك جبهتك وأنفك على التراب وسبح الله، سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى وبحمده، وادع بما شئت، أي حاجة عندك اسأل الله عز وجل ولو تسأل الثوم والبصل. لأن الرسول أخبرنا قال الركوع فعظموا فيه الرب، أما الركوع فعظموا فيه الرب، يعني قولوا سبحان ربي العظيم بحمده سبحان ربي العظيم بحمده سبحانك اللهم وبحمدك. وأما السجود فادعوا فيه بما شئتم، فقمن أن يستجاب لكم، حري أن يستجاب لكم. وكان أصحاب الرسول يقولون كنا نسأل الله الثوم والبصل، قالت له أم البيت جيب بصل ما عنده، ماذا يقول؟ يدعو الله أن يرزقه بصلا في سجوده ولا حرج. وهكذا شخص قال كلمة الشرك والنبي، قل له يا بني إن كان صغيرا، يا أخي إن كان مثلك، يا أبي إن كان أكبر منك سنا، أهل العلم لا يجيزون الحلف بغير الله، فلا تحلف بغير الله، لا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بغيره، فإن الحلف بغير الله حرام لا يجوز، من الشرك قال العلماء. يا بني يا أخي يا أبتي انتبه، حفظك الله وبارك في حياتك. وهكذا أما الكلمة الغليظة والشدة والعنف في الجدال والحوار والتعليم بطل بهذه الآية. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، أي الكلمة التي أحسن، ما التي هي أسوأ ولا سيئة ولا حسنة، فقط أحسن، يختارون أطيب كلمة يقولونها. وشاهدنا من قديم رجال عندنا، قل لك غفر الله لك رحمك الله فتح الله عليك ويعلمك، الآن الأحداث ما يقولون هذا، ما عرفوا، مات الشيوخ الذين كانوا يقولون. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، لماذا يا ربي علل؟ قال إن الشيطان ينزغ بينهم، إذا أغلظت القول يدفع ذاك في قلبه فيغضب ويقول حتى الكفر والعياذ بالله، الشيطان يتربص بمجرد أن يجد فرصة يبعث تياره وناره في القلوب، فلا تجعل له سبيلا أبدا إلى أن يفسدكم. هو يود أنك تسب وتشتم وتغلظ القول أو تعلو على المسائل فينفرح بذلك، فأنت خيب ظنه، تكلم بالتي أحسن وبكلمة طيبة وأنت هادي وأنت مستبشر، هو حينئذ ييأس، لكن إذا فتحت الباب له دخل. إن الشيطان ينزغ بينهم، وعلل تعالى فقال إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، ما هو من اليوم، من أخرج أبانا آدم وامرأته حواء من الجنة، أليس إبليس؟ بلى ورب الكعبة، هو الذي زين لهم الأكل من الشجرة وقد حرمها الله عليهم ومنعهم إياها لما يترتب عليها من الشر والفساد، وزين لهم أكلها وحسنه بأساليب ووعدهم بأن العمر يطول إذا أكلتم من هذه الشجرة، فغرر بهم وأضلهما، فهو عدو لبني آدم. وكل الفتن وكل الحروب وكل المحن والشدائد أصابع إبليس وصوته ونغمه إلى الآن. لماذا ما يريد الإنسان أن يسعد أبدا، يكرب ويحزن إذا رأك تسجد، إذا رأى المؤمن ساجدا يكاد يتمزق، يقول أمرت بالسجود فلم أسجد فشقيت، وأمر بالسجود فسجد فسعيد، يا ليتني. لأنه طرد من أجل ماذا؟ من أجل أن قاله رب أسجد لآدم، قال كيف أسجد لآدم وأنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. تكبر وإلا لا؟ وقالت العلماء هذا القياس باطل باطل باطل. لماذا؟ لأن النار ليست بأفضل من الطين أبدا بإجماع البشرية. الطين ينبت ماذا؟ أنواع الزروع والحبوب والثمار، والنار تنبت ماذا؟ تأكل وتحرق كل شيء. قياس باطل لما قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، ما هو صحيح. الطين أفضل، لكن حمله الكبر على أن لا يزجد فطرده الله عز وجل. وذكرت غير ما مر أننا نصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم، كل من طاف بالبيت سبعة أشواط السنة أن يأتي مقام إبراهيم ويصلي ركعتين، ليست للحجر الذي نصلي وراءه، لله تعالى. فمثل هذا مثل آدم لما أمر الملائكة أن تسجد له، من الآمر بالسجود؟ من المطاع؟ الله. آدم ما أمر ولا أطيع، وإنما تحية له وتكريمه وتعظيمه، سجدوا وراءه. فكذلك الحجر، المقام إبراهيم حجر، نحن ما نسجد للمقام ونصلي، ولكن نصلي لله عند هذا المقام، والمقام فاز بشرف لأنه كان السبب في رفع البناء، بناء الكعبة وعلوه، فعرف الله له تلك الفضيلة فجعل الصلاة دونه. والشاهد عندنا إن الشيطان كان وما زال للإنسان وهو نحن بنو آدم عدوا مبينا، بين العداوة ظاهرة. وهل عدوك يريد لك أن تسعد؟ يريد لك أن تستريح؟ أن تطيب وتطهر؟ والله ما يريد، إلا أن تخبط وتحطم وتفسد وتشقى. إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ثم قال تعالى ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم. يا عبد الله، يا من تدعو أخاك الإنسان إلى الله، إلى عبادته، إلى طاعته، اعلم أن ربك تعالى أعلم بك وبمن تدعوه، أعلم بك وبمن تدعوه. فمن كان كتب سعادته أو شقاءه في كتاب الأزل، في كتاب المقادير، فهو واقع. وأنت لا تملك أبدا أن تسعد أو تشقي أحدا، أنت عليك الدعوة فقط بالتي هي أحسن، والله أعلم بمن هو سعيد وبمن هو شقي. إذ كتب في كتاب المقادير أسماء الأشقياء وأسماء السعداء، فمن كتب اسمه سعيدا فسوف يخرج في الدنيا عند الوقت الذي محدد له ومعين، ويستقيم على منهج الحق ويعبد الله ويموت ونفسه طاهرة ويدخل الجنة. ومن كتب شقاوته فإنه يخرج إلى الدنيا في الوقت المحدد له ويرفض الدعوة ويحارب أهلها ويرغب عنها حتى يشقى. ومعنى هذا لم تشدد في دعوتك وتغلظ؟ من كتب الله سعادته بقولك له أسلم يسلم، ومن كتب شقاوته لو تضرب بالحديد ما يسلم، مكتوب الشقاوة. ربكم أعلم بكم عباد الله، بمؤمنكم وكافركم، ها مهديكم وضالكم وشقيكم وسعيدكم. إن يشاء يرحمكم وإن يشاء يعذبكم. فيه إرادة فوق إرادة الله، تلزم الله بتعذيب فلان أو إسعاد فلان؟ لا والله، هو الواحد الأحد الفرد الصمد، بيده كل شيء وهو خالق كل شيء وإليه مصير كل شيء. إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم، ومعنى هذا ما تغضب لما تدعو، ولا تزعل كما تقولون، ولا ترفع صوتك، ولا ما أنت مامور بهذا. السعادة والشقاء بيد الله، من شاء أسعده ومن شاء أشقاه. وإنما سنته في خلقه أن للسعادة أسبابها وأن للشقاء أسبابه، أليس كذلك؟ أسباب السعادة الإيمان والإسلام وصالح الأعمال، فتزكو النفس وتطيب وتطهر وتصبح كأرواح الملائكة يقبلها في الجنة دار السلام. والنفس الخبيثة الملوثة بأوضاع الشرك والذنوب والمعاصي، خبيثة ليست أهل لأن تعلو إلى السماء، ولكن تزل إلى الدركات السفلى لخبثها ونتنها وعفنها. بسبب ماذا؟ الشرك، الكفر، الفسوق، الفجور، هذا هو السبب. ربكم أعلم بكم، إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم. نعم، إن يشاء أن يرحم الكافر يرحمه، وإن شاء أن يعذب المؤمن يعذبه، ولكن حاشاه تعالى أن يعذب المؤمن ويرحم الكافر، وقد سن سننه ووضع شريعته. فمن أعرض عن الله أعرض الله عنه، ومن أقبل على الله أقبل الله عليه. من أراد أن يسعد باب السعادة يقرعه يدخل، يؤمن ويتقي الله فيزكي نفسه، السعادة من نصيبه. أعرض عن دار السلام وما أراد الجنة أو ما آمن بها، فأصر على الكفر والذنوب والآثام، خبثت نفسه، أصبحت كأرواح الشياطين. أين مصير الشياطين؟ في الجحيم، في جهنم. ما زالت الآية في تأديبنا عندما ندعو إلى ربنا إخواننا من بني آدم، مجوسا كانوا أو يهودا أو نصارى أو بوذا أو من أي جنس، أو خوارج وطوائف ضالة، لا بد من الحكمة في الدعوة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن، ما فيها غلظة ولا شدة ولا سب ولا شتم ولا تقبيح. هذه الحقيقة. عرفنا كتاب المقادير وإلا لا؟ قبل أن يخلق الله السماوات والأرضين وما فيهما من مخلوقات، أول ما خلق خلق القلم فقال اكتب، قال ماذا اكتب؟ قال اكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. فلا حركة نتحركها أو السكون نسكنه إلا وقد كتب أزلا، ونطبق ما كتب بالحرف الواحد، ما نخرج عما كتب الله وقدر. فلهذا لا حاجة إلى الغضب والسيف والرماح والصياح، ادعو بالتي هي أحسن. ولا تقول إذن لما الجهاد؟ لما نقتل الكفار؟ إذن الجواب علمتم هذا أيها المستمعون أو المستمعات مرات، الجهاد معناه أننا نرسي سفننا أو نوقف خيولنا وفرساننا على حدود الدولة الكافرة. هذه الدولة الكافرة تعبد الأصنام، تعبد الفروش، تعبد الهوى، الظلم، الفسق، الفجور، لا عدل ولا رحمة ولا كالبهائم، كالحيوانات وشعوب الحيوانات. أمرنا بهدايتهم، أن ندعوهم إلى الهداية ليستقيموا فيطهروا ويطيبوا ويسودوا ويسعدوا في الدار الآخرة. فحينئذ ما جئنا لنقتلهم، ما قالت أن اقتلوهم، قال قاتلوهم. فنقول للحاكم يا سيادة كذا أو يا عظيم الروم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، نحن جئنا لهداية هذه البشرية نائبين عن الله خالقنا وخالقكم، ادخلوا في الإسلام تسعدوا وتكملوا. فإن قالوا مرحبا نريد ذلك دخلنا وساد الأمن والسلم، فإن قالوا ما نريد دينا غير ديننا نقول اسمحوا لنا أن ندخل لنعلم إخواننا، أنتم أيها المسؤولون من حكام وجيوش لكم شأنكم، لكن هذه الأمة تضيع، ادخلوا في حمايتنا ونحن نحميكم ونقاتل دونكم غيركم ونصون أعراضكم وأديانكم وما أنتم عليه، ولكن ننشر دعوة الله في هذه الأمة. فإن قالوا مرحبا ادخلوا دخلوا في ذمتنا ونحفظ أموالهم ونصون أعراضهم ونبقيهم على دينهم ويسعدون ويدخلون في الإسلام يوما بعد يوم حتى ما يبقى كافر، لأن المسلمين هدى دعاء أنوار تتلألأ، من يشاهدهم إلا ودخلوا معهم، ما يمضي سنة كل البلاد دخلوا في الإسلام كالذي حصل في سوريا ومصر والشام وبلاد العالم كامل، فيه من أجبر على الإسلام بالعصا ولا أحد أبدا. فإن قال ما نقبلكم ولا دعوتكم والحرب بيننا، إذن ماذا نصنع؟ نحارب هؤلاء الجيوش من أجل أن ينفتح باب الرحمة لتلك الأمة الضالة الحيران المسكينة، فنقاتلهم لا نقتلهم، نقاتلهم حتى يستسلموا وينقادوا. فإذا غلبنا ودخلنا نشرنا دعوة الله بين العباد. أرأيتم كيف الجهاد؟ ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم، وما أرسلناك عليهم وكيلا، أي رقيبا مسؤولا عن هدايتهم. الله يقول للرسول صلى الله عليه وسلم ما أرسلناك إليهم وكيلا تدخلهم في الإيمان بالإسلام بالقوة، ما وكلناك بهذا ولا جعلناك رقيبا كفيلا بهذا، أنت ما عليك إلا الدعوة فقط، أن تدعوهم وبالتي هي أحسن، أما هدايتهم لنا نحن، من كتبنا هدايته سوف يهتدي ومن كتبنا ضلاله فسوف يضل، وبذلك تكون السعادة والشقاء في الدار الآخرة. وما أرسلناك عليهم وكيلا أي موكل بهدايتهم، أسندنا إليك هدايتهم، ما تستطيع ما تقدر، القلوب بيد الله، رقيب حفيظ، ما جعلناك رقيب ولا حفيظ عليهم، جعلناك داعية تدعوهم فقط بالتي هي أحسن. وهذا الكلام الموجه للرسول موجه إلى أمة محمد ولنا، موجه إلينا كلنا. فيه جماعة وإلى أمة ألزمهم الله بأن يهدوا الناس، ما هي إلا الدعوة فقط، من استجاب لأنه كتب في القضاء والقدر إجابته بها ونعمة ومن أعرض فذلك لأنه في القضاء والقدر معرض وهالك. هكذا يقول تعالى لمصطفاه صلى الله عليه وسلم وأمته تابع له، وما أرسلناك عليهم وكيلا أي رقيبا وحفيظا فتلزم بهدايتهم. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، وربك جل جلاله وعظم سلطانه أي خالقك ورازقك وموجد هذا الخلق ومبدعه، هذا رب تبارك وتعالى أعلم بمن هم في السماوات أشقياء وسعداء وبمن هم في الأرض، أي أعلم بالأرواح الشقية والسعيدة قبل الأبدان ما توجد، أعلم بالملائكة وبالجن في السماوات وبمن في الأرض، لا يخفى عليه شيء. فلهذا تأدبوا معه عندما تدعون عباده، فوضوا الأمر إليه وأسلموا قلوبكم له وجوهكم، فإنه أعلم بمن في السماوات بالأشقياء والسعداء بالأخباث والأطهار بالصالحين والفاسدين بمن يكملون ويسعدون وبمن يشقون ويخسرون كل هذا على علمه. ففوضوا الأمر إليه إذن ولا تتحملوا ما لا تطيقون. وربك يا رسولنا أعلم بمن في السماوات والأرض من الإنس والجن والملائكة والبشر والكل. إذن ويقول تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. هذا التفضيل مثلا إبراهيم فضله تعالى بفضيلة ألا وهي الخلة، الخلة الحب في القلب. من الخليل من الناس؟ إبراهيم. ماذا قال تعالى عنه؟ واتخذ الله إبراهيم خليلا. زادك الله علما. واتخذ الله إبراهيم خليلا أي جعله خليلا له. والخلة الحب يتخلل القلب. إبراهيم خليل الرحمن. فاز بها إبراهيم، فضله على كثير من الأنبياء. إلا أن نبينا أيضا خال له الله فهو خليل، إذ قال صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا غير ربي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. والله العظيم أبو بكر الصديق يقول فيها الرسول لاتخذت أبا خليلا. ويوجد من إخواننا الجهال والضلال من يكفرون أبا بكر ويسبون ويشتمونه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أين يذهب العقل البشري؟ كيف تضيع البشرية؟ الشياطين هكذا تريد. ما يسعد آدمي في استطاعتهم أبدا الشقاء. الرسول يقول لو كنت متخذا غير ربي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وحقا من أحب أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكيف وقد لازمه طيلة ما كان في المكة وطيلة ما كان في المدينة، ما فارقه أبدا في موقع من الموقع، حتى في غار ثور أو في غار ثور، نعم في غار حراء، دخل معه في غار وتسمح لنفسك أنت تسبه وتقول أنا مؤمن، أنت أين يذهب عقلك؟ إيش له العلم؟ كيف تكون مؤمنا أنت؟ تكذب الله ورسوله؟ ما الذي تستفيده لما تسب أبا بكر؟ كم ريال؟ كم عمرك يزيد؟ كم تدخل الجنة؟ والله ما هو إلا إرضاء للشياطين. وهذا سببه الجهل وعدم البصيرة والإصرار على الضلال. العاقل ما يسمع كلمة كادحة حتى يبيت طول الليل يفكر. لو قيل إن عالما في الهند أو في الصين أو في كذا يبين لك الطريق والله لسافر، ما يبقى مصير على هذا الباطل حتى يتبين الحق. والشاهد عندنا في أن إبراهيم عليه السلام فضله الله على سائر الأنبياء إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالخلة. ثانيا موسى عليه السلام فضله الله على سائر الأنبياء بالكلام مباشرة وجها لوجه، وكلم الله موسى تكليما، هذا المصدر للتوكيد ولا تكليما. وفاز رسول الله بها. آدم موسى كلمه ربه في الأرض، ومحمد صلى الله عليه وسلم كلم ربه فوق السماوات السبع كالخلة. موسى كلمه ربه ففاز بهذه وظفر بها ولم يظفر بها سواه، ولكن محمد خاتم الأنبياء وإمام المرسلين كلمه ربه شفاء كفاحا وجه لوجه في الملكوت الأعلى. عيسى عليه السلام فاز بمنقب وهو أنه روح الله وكلمته كآدم، خلق الله آدم ونفخ فيه من روحه، عيسى نفخ فيه من روحه، لا أب له، آدم لا أب له ولا أم، وإلا لا، ونوح وعيسى له أم ولا أب له، والله يخلق ما يشاء. إذن وداود فضله الله بفضيلة وهي الزبور، والزبور كتاب ما فيه فرائض ولا أحكام ولا شرائع، وإنما أدعية وأذكار، أذكار وأدعية، إذا ذكر يلتف حوله الطير. وقرأوا من سورة سبأ وداود وسليمان، يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. أنا من السابقات، الشاهد عندنا في الزبور ما هو؟ ما في فرائض وأحكام، لأن التوراة سبقته، فيها شرع الله عز وجل أنزل على موسى عليه السلام، فبنوا إسرائيل يطبقونها عندما كانوا مستقيمين وانحرفوا فتركوها. فالزبور ليس فيه فرائض ولا أحكام، وإنما هو أدعية وأذكار. فاز بهذا داود عليه السلام. ونبينا صلى الله عليه وسلم ماذا فضله به؟ فضله بأنه أرسله إلى الإنس والجن. ما أرسل نبي كما أرسل محمد صلى الله عليه وسلم. إنا أرسلناك إلى الناس كافة، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، مرسل إلى الإنس والجن. هذه ميزة عظيمة، هذا دل عليه قوله تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، كذا ولا لا؟ فكيف إذن بكم أنتم؟ فلا يحملنك الفخر والمباهات وأنك أفضل من هذا الذي تعظه أو تذكره. انتبه، فالتفضيل لله تعالى، وهو الذي فضل بعضنا على بعض، ما يحملك أنك عالم وهو جاهل تتكبر عليه، أو أنك مهتدي وهو ضال فتسب وتشتمه أو تحتقره، لا أبدا، هذا من فضل الله عليك فقط. فضل الله بعض النبيين على بعض، سليمان فضله بالملك، ما أعطاه دولة، ما أعطى له الملك لحد إلا لسليمان، ملك الأرض كلها. هو قال ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، كان الجن يستخدمها في البناء وحفر الآباء وما إلى ذلك. هكذا يقول تعالى، وقوله الحق، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، فكيف بنا نحن؟ ما نمفضلين بعضنا على بعض؟ درجات، من أناس كالأموات وآخرون كالأحياء، من أناس كالملائكة فطه والصفا، ومن أناس كالأنجاس، وهكذا فضل بعض على بعض. ومعنى هذا إذا دعوت أخاك أو أباك أو قريبك أو بعيدك يهودا أو نصرانيا، يجب أن تحسن الدعوة، لا تغلظ القول ولا تغضب ولا تستم ولا تشتم ولا تسب. هذا المقصود من هذه الآيات، تعليم الله لنا كيف ندعو إليه ليعبد وحده دون سواه، كيف ننقذ إخواننا من هوة الشرك والكفر حتى يخلصوا من عذاب الله ويدخلوا الجنة دار السلام. أسمعكم شرح الآيات من الكتاب. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم آمين. ما زال السياق في طلب هداية أهل مكة من طريق الحوار والمجادلة. وحدث أن بعض المؤمنين واجه بعض الكافرين، ذكرنا أنه عمر وإلا لا، واجه بعض الكافرين أثناء الجدال بغلظة لفظ كأن توعده بعذاب النار، فأثار ذلك حفائظ المشركين وغضبوا، فأمر تعالى رسوله أن يقول للمؤمنين إذا خاطبوا المشركين ألا يغلظوا لهم القول، فقال تعالى وقل لعبادي أي المؤمنين يقول التي هي أحسن، أي من الكلمات لتجد طريقا إلى قلوب الكافرين. وعلل لذلك تعالى فقال إن الشيطان ينزغ بينهم بالوسواس فيفسد العلائق التي كان في الإمكان التوصل بها إلى هداية الضالين. وذلك أن الشيطان كان وما يزال للإنسان عدوا مبينا، أي بين العداوة ظاهرها، فهو لا يريد للكافر أن يسلم ولا يريد للمسلم أن يؤجر ويثاب في دعوته. وقوله تعالى ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم فيتوب عليكم فتسلموا، أو إن يشاء يعذبكم بأن يترككم تموتون على شرككم فتدخلوا النار. مثل هذا الكلام ينبغي أن يقول المؤمنون للكافرين، لا أن يصدروا الحكم عليهم بأنهم أهل النار والمخلدون فيها، فيزعج ذلك المشركين فيتمادوا في العناد والمكابرة. وقوله تعالى وما أرسلناك عليهم وكيلا، يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم إننا لم نرسلك رقيبا عليهم فتجبرهم على الإسلام، وإنما أرسلناك مبلغا دعوتنا إليهم بالأسلوب الحسن وهدايتهم إلينا. وفي هذا تعليم للمؤمنين كيف يدعون الكافرين إلى الإسلام. وقوله تعالى وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، يخبر تعالى رسوله والمؤمنين ضمنا أنه تعالى أعلم بمن في السماوات والأرض فضلا عن هؤلاء المشركين، فهو أعلم بما يصلحهم وأعلم بما كتب لهم أو عليهم من سعادة أو شقاء، وأسباب ذلك من الإيمان أو الكفر، وعليه فلا تحزنوا على تكذيبهم ولا تيأسوا من إيمانهم ولا تتكلفوا ما لا تطيقون في هدايتهم، فقولوا التي هي أحسن واتركوا أمر هدايتهم لله تعالى هو ربهم وأعلم بهم. وقوله تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتنا داود زبورا، يخبر تعالى عن إنعامه بين عباده، فالذي فاضل بين النبيين وهم أكمل الخلق وأصفاهم، فهذا فضله بالخلة كإبراهيم، وهذا بالتكليم كموسى، وهذا بالكتاب الحافل بالتسابيح والمحامد والعمر والعبر والمواعظ كداود، وأنت يا محمد بمغفرته لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وبإرسالك إلى الناس كافة، إلى غير ذلك من الإفضالات. وإذا تجلت هذه الحقيقة لكم وعرفتم أن الله أعلم بمن يستحق الهداية وبمن يستحق الضلالة وكذا الرحمة والعذاب، ففوضوا الأمر إليه وادعوا عباده برفق ولين وبالتي هي أحسن من غيرها من الكلمات. هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية الآيات أولا النهي عن الكلمة الخشنة المسيئة إلى المدعو إلى الإسلام، هذه ما ننساها، النهي عن الكلمة الخشينة المسيئة لمن ندعوه إلى فضيلة أو إلى واجب أو إلى الإسلام، لا بد الكلمة الطيبة من الليلة. وإذا سمعتم الشيخ يقول الغلظة والشدة ذكروني حتى نثوب. هاتي. ثانيا بيان أن الشيطان يسعى للإفساد دائما، فلا يمكن من ذلك بالكلمات المثيرة للغضب والحاملة على اللجج والخصومة الشديدة. نعم، الشيطان همه أن نحرم من الأجر، وهم الآخر أن يبقى في جهالتي وكفري، فلهذا ما نمكنه بالغضب والشدة، نعصيه هذا. ثالثا، بيان نوع الكلمة التي هي أحسن، مثل ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم. من علمنا هذا الكلمة؟ الله. هكذا الكلمة الطيبة، ربكم أعلم بكم أيها الناس، إن يشاء يرحمكم إن يشاء يعذبكم. ما نقول أنتم أهل جهنم، أنتم الخالدون في النار، فنزعجهم ويبتعدون مرة واحدة. نعم. رابعا، بيان أن الله تعالى أعلم بخلقه، فهو يهب كل عبد ما أهله له، حتى إنه فاضل بين أنبيائه ورسله عليهم السلام في الكمالات الروحية والدرجات العالية.